وهذا أمر في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى رحمه الله وعلى السنن، ولكن يشكل عليه ما خطأ البخاري في صحيحه حيث قال: باب الصلاة عند ملاحظة الخصوم والرقال. أبو قال الجنائي: إن كان تهيأ الفتح ولم يقدر على الصلاة صلوا إماء كل امرئ بنفسه، فإن لم يقدروا على الإيمان أخروا الصلاة حتى ينكسر القتال أو يعملوا ويصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين، فإن لم يقدروا فلا يكفيهم التكبير ويقدرونها حتى يعملوا. وبه قال مسعود وقال أنس بن مالك: حضرت عند ملاحظة حكم تستر عند إراقة الهدي واشتد اشتمال قتال واشتد اشتعال قتال، فلم يقدروا على الصلاة ولم نصل إلا بعد ارتفاع النهار، فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. قال أنس: وما يسقني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها انتهى ما ذكر. ثم أتبعه بحديث واشتد اشتعال وقال أنس وقال أنس بن مالك الحضر يلا كلمة باهر الصلاة قال البخاري قال البخاري قال مكتوب وقال أنس بن مالك حضرت عند ملاحظة يلا قال البخاري لا قال البخاري باهر الصلاة قال الجمهور فقال هذا كله مكتوب بثلاثة الخوف فإنها لم تكن نزلت بعد، فلما نزلت نطق تحرير الصلاة لذلك. وهذا أبدًا في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الشافعي رحمه الله أهل السنن، ولكن يشكل عليه ما خطأه البخاري في صحيحه حيث قال: باب الصلاة عند ملاحظة الحصول والرقال. عنه قال الجنائي: إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكسر القتال أو يعملوا فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين، فإن لم يقدروا فلا يحرمن يديهم التكبير ويوقفونها حتى يعملوا. وبه قال مسعود وقال أنس بن مالك: حضرت عند ملاحظة حكم ستة عند إراقة الهدي واشتد ارتعاء القتال، فلم يقدروا على الصلاة ولم يصلوا إلا بعد ارتفاع النهار، فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. قال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها انتهى ما ذكر. ثم أتبعه بحديث تحريم الصلاة يوم الأحزاب، ثم بحديث أمره إياه ألا يصلي العصر إلا في بني قريظة، وكأنه فالمختار في بال ذلك والله أعلم. هذا هو الصواب، فإن الأصل عدم النسخ، الأصل في الأحكام عدم النسخ خلق الله، ولا يصاب للنسخ إلا بدليل واضح، وعلم التاريخ وتعذر الجمع شرطان لا ثلاث، أن يكون كل من النصين ثابتا، والثاني أن يعلم التاريخ تاريخ المتأخر من المتقدم، ثالثا أن يتعذر الجمع يوصل إلى النسخ. أما هنا فلم يتعذر الجمع وفي تأخر صادات الرقاع عن خندق نظر أيضا وخلاف، فالتعريف فيه خلاف والجمع غير متعذر. فإذا تلاقى الصفان واشتد القتال فالصلاة حينئذ غير منضبطة، والناس مشغولون بالقتال ومختلطون، فالأولى حينئذ التأخير أن تؤخر. ولهذا لما اشتد القتال يوم الأحزاب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة أخر الظهر والعصر فلم يصليهما إلا بعد المغرب، وفي رواية أخرى أخر العصر حتى صلىها بعد المغرب، وقال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، فلم يصليها حال الشدة بل أخرها. هذا هو الأفضل الأظهر، أنهم إذا اشتد القتال بينهم وبين أعداء الله ولم يتيسر لهم أداء الصلاة على الوجه المطلوب فإنهم يؤخرونها إلى ما بعد ولو كانت لا تجمع، ولو أخروا إلى صلاة لا تجمع إليها كالعصر إلى المغرب وكالصبح إلى ما بعد طلوع الشمس. هذه قصة تستر في حربهم لفرس مع أبي موسى رضي الله عنه، حافروا تستر ليلا فاشتد القتال عند طلوع الفجر، وصار بعض الناس على الحيطان فوق على السور، وصار بعضهم مشغولا بأبواب المدينة والقتال عند الباب لفتحه، وصار بعضهم قد نزل في المدينة فاشتد القتال عظم الأمر فأخروا الصلاة حتى صلوا الضحى بعدما اشتد الضحى ولما فتح الله عليهم، فلم يصلوا ذلك الوقت لأن الصلاة ذاك الوقت غير متيسرة غير ممكنة حتى للأفراد، كل مشغول بنفسه ومشغول بعدوه. قال أنس رضي الله عنه: ما يسرني أن لي بها الدنيا كلها، يعني ما يسرني أن لي بدل هذه الصلاة المتأخرة الدنيا وما عليها، لأن أخرى في ذات الله وفي سبيل الله وفي جهاد أعدائه. نعم. الله يعني هذا ما يكون إلا إذا ما تيسر الصلاة. عند تيسر الصلاة. نعم. أما إذا أمكن الجمع، إذا كان الوقت الجمع فلا بأس، الجمع لا لا حلو فيه. كجمع الظهر العصر وضم المغرب إلى العشاء لا بأس، لكن قد يقع القتال في أوقات ما فيها جمع، وفي عند فجر وفي عند العصر. نعم.